بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كتك درس يتو يا الأربعون النووية كتاب جاء النووي رحمه الله تعالى تلفكية كتك حديث يا سابة ينقل مع حديث alizozitaja na kuziorodhesha Imam Nawawi rahmatullahi alayhi katika kitabu chake hiki. Qala rahimahullah alhadith as-sabi' an Abi Ruqayyah Tamim ibn Aws ad-Dari radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة الجامعة لأمر الدين، هي حديث فموجنا قمت وكيت إزاما أو إذا كيونا حديث لوغ نما نينو مچاچ لكن حديث ميونغون مع أحاديث عظيم سال إلي يقصاني لنياكي أمري ديني يوت فهو من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم حديثه نكتك جوامع الكلم وجوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم هو منين ومشاش أنبايا مبيبا ما نكوب وسانا mambo mazito ndani yake. وقد بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم مكانة النصيحة من الدين ومنزلتها منه. نمتوم صلى الله عليه وسلم katika hii hadithi adhimu amebainisha sehemu kubwa na cheo kikubwa cha nasiha katika hii dini. Wa anna an-nasihata laha min ad-din al-makanatu al-ulya wal-manzilatu ar-rafi'a. Na kuwa nasiha ina sehemu ya juu kabisa na cheo kikubwa sana katika hii dini ya Uislamu. لهذا صدر الحديث بقوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. ترون سبابه ومتون صلى الله عليه وسلم أكانز من نوياكها بقسيم قوة الدين النصيحة. وقد عرفنا فيما سبق من حديث جبريل أن الدين ثلاث مراتب. تلتنقلية كتاجة منذ كتك حديث يا جبريل بعد يا كزومزيا حديث يا إنما الأعمال بالنيات كتاجة حديث يا جبريل. نتلفهام كتك حديث يا جبريل كوديني ina daraja tatu: al-Islam, wal-Iman, wal-Ihsan. Liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam fi tamami al-hadith: hadha Jibril atakum yuallimukum dinakum. Mwisho wa hadithi Mtume sallallahu alayhi wa sallam alisema kuwa huyo ni Jibril amekuja kuwafunzeni nyinyi dini yenu. Bimaana kile kilichotajwa hapo ni dini. Faddinu yajma'u tilka al-maratib allati dhakaraha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi hadithi Jibril. Dini hukusanya maratib haya aliyoyataja Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi ya Jibril. Wa huna fi hadha al-hadith qala alayhi salatu wassalam ad-dinu an-nasiha. Na katika hadithi hii Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ad-dinu an-nasiha. Tayyib, fa qawluhu ad-din ay bi maratibihi al-islam wal-iman wal-ihsan. Akisema ad-din akusudia dini yote kwa maratib yote matatu, kwa daraja zote tatu: Uislam, iman na ihsan. Bimaana anna an-nasihata matlubatun fi ad-din kullihi bi jami'i maratibihi. Nasiha yatakikana katika daraja zote za dini: Uislam, al-iman, al-ihsan. La budda fi al-islam min an-nasiha wa la budda fi al-iman min an-nasiha wa la budda fi al-ihsan min an-nasiha. Kila martaba lazima ndani yake kuwe na nasiha. فالنصيحة مطلوبة في الدين كله. فما من أمر من أمور الدين سواء منها الأصول أو الفروع إلا والنصيحة مطلوبة فيه. هكونا جنب لولوت لدين ليوني كتك مسيني أو نفروع يسبقوا أن لنياك نصيحة يهتجيك. Ndiyo tukasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema ad-dinu an-nasiha, bimaana anna an-nasiha amrun matlubun fi ad-dini kullihi. Walamma qala sallallahu alayhi wa sallam hadhihi al-kalima al-jami'a, alipozungumza Mtume sallallahu alayhi wa sallam hii kalima fupi ambayo ndani yake imekusanya mambo makubwa sana, أدرك الصحابة رضي الله عنهم مكانة النصيحة من الدين ومنزلتها منهم. مصحابة لوسكية وكفهام سهم كوبو نتيوكي كوبو كنصيحة كتكهي دين. فاتجه منهم السؤال إلى لمن. موجك وموجك توك سؤالك توك مصحابة كوهي نصيحة نكوناني نصيحة يلكيزك وناني. أي عرفنا شأن النصيحة ومكانتها من الدين. تشجي وسيس نصيحة نتشوشاكي كتكدين. فلمن تكون النصيحة هي نصيحة إيك وناني. وقول الصحابة رضي الله عنهم لمن. هيا منين يا مصحابة ولبوليزة لمن وناني هي نصيحة. هذا سؤال يدل على عظيم الرغبة في الخير وتمام الاستعداد للنصح. هيني دليلي يا رغبة كبوة ليكونايو مصحابة كتك خير ليكون رغبة يكتك خير. Kwa masahaba waonyesha katika swali lao hili kuwa wana raghba ya khairi, na pia wako tayari na wamejiandaa kupokea nasaha kutoka kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fahalu sahaba fi su'alihim liman hal man istaadda linnasiha. Hali ya masahaba walipouliza liman ni hali ya watu ambao wako tayari kupokea nasiha kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sikupokea tu, wa halu man tahayya lilqiyam biha, hali ya mtu ambaye yuko tayari amejiandaa kwa ajili ya kutekeleza kile atakachoambiwa. So moja kwa moja ad-dinu nasiha liman ya rasulullah, ili sisi tufanye, tuelekeze, tuziweke wapi hizo nasaha, tuelekeze ya rasulullah. Kwa hivyo lam yabqa illa an ya'rifa majalatiha, kilichobakia ni mtu ajue tu ni sehemu gani ili atekeleze. Wa aslu ma'na hadhihi al-kalima an-nasiha iradatu al-khayr lil-mansuhi lahu wa aydan al-qiyam lil-khayr. Na asl ya maana ya kalima nasiha ni mtu kumtakia khairi yule anayemnasihi, sababu anayekupa nasiha akutakia khairi, akunasihi kwa sababu akupenda. Na pia kusimamia ile khairi. Wa hadha yadullu ala anna an-nasihata tatatallabu safaa al-qalb wa tatatallabu minhu kadhalika husnul amal fi haqqi al-mansuhi lahu kullun bima yaliqu bihi. Na hii yatuelekeza kuwa nasiha yataka kutoka kwetu sisi usafi wa nyoyo. Kuna baadhi ya watu humnasihi mwenzake si kwa kuwa amtakia kheri, pengine ataka kumuonyesha kuwa mimi najua zaidi kuliko wewe, ama mimi kadha, ama ataka kumuonyesha tu kuwa wewe waweza kukosea na mimi naweza kukukosoa. Pengine akalifanya lile jambo kisha akaanza kulizungumza kwa watu. Hii si nasiha, hii ni fadhiha. Kwa hivyo lazima mwanzo ule moyo uwe msafi, sio kufurahikia mwenzako pengine labda ameteleza katika jambo ataka kumnasihi, ufurahi amekosea, alhamdulillah, naendelea hivi hivi. Sio, wako watu wana hiyo, apenda wana raha mwenzake kiteleza. Kwa hivyo lazima ule moyo mwanzo uwe msafi, ili ile nasiha iwe ni nasiha ya kikweli kwa yule ule mnasiha. Kadhalika waamiliane naye vizuri na mfanyie mazuri, na kila mmoja kulingana na hali yake. Fan nasihatu hiya din, nasiha ndiyo dini. Qala al-allamatu Abdul Muhsin al-Abbad حفظه الله تعالى قوله الدين النصيحة هذه كلمة جامعة تدل على أهمية النصيحة في الدين. هيني كلمة جامعة بمعنى كلمة إلي كسانيا مambo mengi ndani yake, تدل على أهمية النصيحة في الدين, yaonyesha na ni dalili ya umuhimu wa nasiha katika dini. Wa annaha asasuhu wa imaduhu, na kuwa nasiha ndiyo msingi na ndiyo nguzo ya hii dini. Wa yadkhulu tahtaha ma jaa fi hadithi Jibril min tafsiri ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam al-islam wal-iman wal-ihsan, na yaingia chini ya nasiha kile kilichokuja katika hadithi ya Jibril katika tafsiri ya Mtume wa sallama ya Uislamu na iman na ihsan. Wa annahu samma dhalika dinan wa qal hadha Jibril atakum yuallimukum dinakum, na haya tumeeleza. Wa yushbihu hadhihi aljumla قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة, هي جملة مفنانة هي حديث متوم صلى الله عليه وسلم الحج عرفة وذلك لأنه الركن الأعظم في الحج, سواء ينقذ كبوة كبيسة كتك ينقذ زنيني زحج wala haijamaanisha kuwa haji yote ni Arafa peke yake. La, ile ndiyo nguzo kubwa katika nguzo za haji. Qala li'annahu ar-rukn wa dhalika li'annahu ar-rukn al-a'zam fi al-hajj alladhi yafutu al-hajj bi fawatihi. Bi ma'na mtu akikosa Arafa basi huyo hana nini? Hana haji. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بهذه الكلمة الجامعة قال الدين النصيحة. إذن لبال وانزم صلى الله عليه وسلم نهي كلمة جامعة. وجاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام كرر هذه الكلمة ثلاثة. مكوجة كتك بعض الروايات كما ارتكفونا بيل كتك منين الشيخ عبد المحسن حفظه الله تعالى كوا متوم صلى الله عليه وسلم كتك باذي رواية أمرقليه لنين مرتات الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة اهتماما بالأمر وتأكيدا عليه كون اهتمامنا هليام نقلت لي مكاز لأن التكرار يدل على الأهمية والتأكيد سيكوزوت نينو لكيرجليو بمعنى أن رنياكي كنا مهم لكتلي مكاز اللجام. وقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة هذه كلمة جامعة تدل كما عرفنا على مكانة النصيحة من الدين كما تلوتاجة maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema dinu nasiha yaonyesha cheo kikubwa na daraja kubwa iliyonayo nasiha katika dini. Nao ni kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyotaja Sheikh hapa, alhajju arafa ama ad-du'a'u huwa al-ibada, ad-du'a'u huwa al-ibada. Na ukitazama kuna ibada nyingi, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema du'a huwa al-ibada, katika ibada muhimu zaidi ambayo yafanywa zaidi ambayo imetajwa mara nyingi zaidi katika kitabu cha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakuna ibada ambayo imetajwa mara nyingi na kuwa na kutajwa katika kuamrishwa, katika kukatazwa kuipeleka kwa wasiokuwa Allah Subhanahu wa ta'ala zaidi ya nini? Ya dua. Kwa sababu shirki hii imepatikana zaidi kwa nani? Kwa kufaru waliopita, shirki katika nini? Ya dua. Na pamoja na hayo watu wengi wanaofanya shirki kubwa wanafanya shirki katika nini? Dua. Hata miongoni mwa wale wanaojinasibisha na Uislamu shirki yao iko kwenye nini? Dua. Waomba wasiokuwa Allah Subhanahu wa ta'ala, pamoja na kwa hili ndio jambo limezungumzwa zaidi katika Qur'an, zaidi kuliko chochote kile, mpaka Mtume sana kusema ad-du'a'u huwa al-ibada kama al-hajju arafa الدين النصيحة مفهومه عند يومانا يفائدة كوانزا أو كبنجلش كوانزا الجوكتاجة الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى. نليو أن تقوم يهاب إن شاء الله بإذن الله تعالى taendeleza na hii pingine itakuwa na vikao vitatu labda ama vinne, sababu hadithi tukianza kueleza lillahi kisha walikitabihi walirasulihi walimmati almuslimin ummati, ndani yake kuna mambo muhimu mengi ambayo tutayagusia biidhnillahi taala. Lillahi ndani yake itaingia masala ya aqsam at-tauhid na kuzieleza tauhid, hayo tutakuja kuzungumza biidhnillah katika kikao kitakachokuja. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fik.